رحمة الله على الشيخ كشك، قال: أخذوني في ليلة من الليالي ووضعت في السجن، فلما دخلت وكان الشيخ أعمى ظللت أتحسس المكان، أين الماء الذي سأتوضأ به؟ أين القبلة لأصلي؟ قال: فخلعت العمامة من على رأسي ووضعتها بين رجلي. قال: ونمت في ليلتي في ظلام دامس، إنها الظلمة الحقيقية، إنها ظلمة الظلم. قال: فنمت في ليلتي فرأيت أبا بكر واقفا أمام قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا أبا بكر لا تحزن، إن الله معنا. قال الشيخ: فنظر إلي أبو بكر وقال: يا هذا رسول الله يقرئك السلام ويقول لك: لا تحزن فإنك بأعيننا. رسول الله يقرئك السلام ويقول لك: لا تحزن فإنك بأعيننا. إذا ضاقت بك الأحوال يوما فقل: يا رب. إذا اشتد بك الظلم فقل: يا الله. إذا تمشر الباطل وأهله فقل: يا الله. إذا انزوى الحق وأهله فقل: يا الله. إذا أثقلتك الديون فقل: يا الله. إذا أتعبتك الهموم والأحزان فقل: يا الله. إذا ألمك المرض وأوجعتك الأمراض والأسقام فقل: يا الله. إذا أغلق الملوك وأبوابهم في وجهك فقل: يا الله. إذا ضاقت عليك الدنيا فقل: يا الله. إذا اشتد مكر الناس بك فقل: يا الله. إذا اسودت الدنيا في عينيك فقل: يا الله. إذا نامت الطيور على الأشجار ونامت وهدأت الأسماك في البحار وأغلق الملوك وأبوابهم في وجهك فافزع إلى ملك الملوك وقل له: يا رب، يا رب، ليس لي إلا إياك. من يجيرني؟ من ينصرني؟ من يشفيني؟ من يزيل همي؟ من يقيل عثرتي؟ من يرفع هذا الظلم عني؟